بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له عظيم. بكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.